السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة ورع الكرمي غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب في كتاب الصيام، قال: ومن مسنونات الصيام فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. هذا مما يسن ويستحب أنه إذا تيسر فإنه يفطر على الرطب، فإن لم يوجد فعلى تمر، فإن لم يوجد فعلى الماء فإنه طهور. هذا من حيث الاستحباب. وأما الإفطار فإنه يحصل بأي شيء مباح، خبز أو غيره، إذا أكل أو شرب فقد أفطر ولا حرج في ذلك. لكن هذه الأشياء على الترتيب، فإنها أنفع للجسم بإذن الله إذا كان أول ما يدخل بطنه الرطب أو التمر ثم الماء طهور، فإنه يكون بإذن الله أقوى للجسم ودورة الدم. ولذلك الرب عز وجل لما ولدت مريم عيسى عليه السلام، أول ما أطعمها سبحانه وتعالى ويسر لها الرطب: وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء. صوم رمضان كما هو المعلوم فرض وركن من أركان الإسلام، وأمانة بين العبد وبين ربه، فإنه لا يعلم حقيقة صيامك إلا الله. ولذلك الرب عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجيبه. ذلك لأنه أمانة بين عبده وبين ربه، فإذا أتقنه وصانه وأداه على الوجه الصحيح فإن الله يأجره ويثيبه، وثوابه ليس له حد. فمن أفطر من غير عذر فقد ارتكب جرما عظيم وكبيرا من كبائر الذنوب، وخان أمانته وعصى ربه، فعليه أن يتق الله ويقضي ذلك اليوم، وأمره إلى الله. وقد ورد في الحديث: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإصابه. فهذه خيانة وانتهاك لحرمة من حرمات الله، وضياع لهذه الفريضة العظيمة. أما من لا يحل له الصيام ولا يجزي عنه فإنه يحرم عليه أن يصوم، مثل الحائض والنفساء. فلو اعتقدت أنها صائمة فليست بصائمة ويحرم عليها ذلك، فصيامها لا يجزئها، بل عليها أن تفطر وجوبا وتقضي ذلك اليوم، الأيام التي جاءتها الحيضة أو النفاس، حتى ولو لم يبقى على المغرب إلا لحظات ثم حاضت فإن ذلك اليوم فسد وعليها قضاؤه. نعم. قال: يجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يعني لو إن إنسان اضطر إلى أن ينزل على إنسان في الماء لينقذه من الغرق أو لينقذه من حريق واضطر إلى الشرب اضطرارا من أجل إنقاذ هذه النفس فهذا لا بأس به وعليه القضاء. نعم. قال: يسن لمسافر يباح له القصر. المسافر لا يخلو إن كان عليه مشقة في الصوم فالفطر في حقه أفضل. إذا كان سفر هذا مسافة تعد سفرا، وإن كان لا يلحقه مشقة في الصيام فلعل الصيام في حقه أفضل لأنه قد يشق عليه القضاء أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام صام في بعض الأيام وهو مسافر وأفطر. أما في حالة وجود المشقة فلقد قال عليه الصلاة والسلام لما رأى ناسا صائمين وقد وقعوا على الأرض من شدة الجهد والتعب والناس المفطرين يقومون بالخدمة، قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال: ليس من بر الصيام في السفر، هذا عند وجود المشقة، وأما إذا لم يوجد مشقة كان يسافر في السيارة أو طائرة مكيفة والمسافة قصيرة وليس هناك ما يوجب الفطر، فالأولى أن يمسك يصوم مع الناس ويفطر مع الناس أسهل وأيسر له من القضاء، فإن بعض الناس يثقل عليه القضاء ويشق ويبقى يماطل بالقضاء حتى ربما فات الأوان ولم يقضي. فلذلك الفطر للصائل المسافر رخصة، وتتأكد الرخصة إذا كان هناك مشقة. ومثله المريض الذي يرجى برؤه إذا كان يزداد المرض عليه، إذا صام احتاج إلى تنظيم أدوية مستمرة حتى يتم له بإذن الله الشفاء فيكون الفطر في حقه أفضل ليقضي بعد ذلك. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر ولا زيادة مرض فقد يكون أيضا الصوم في حقه أفضل. فالله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان مرضه مزمن أو كبر سن فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه لا يستطيع الأداء فكيف يستطيع القضاء. والله عز وجل شرع ويسر له الحمد والمنة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. يعني لو أنك ما بدأت السفر إلا في أثناء النهار، كنت في أول اليوم صائم ممسك صائم فطرأ لك السفر، أو كنت ناوي السفر لكن ما تدري قد يحصل، فلا ينبغي الإنسان أنه إذا كان قد نوى السفر أنه يصبح صائم مفطر، لا، ما تدري ماذا يقضي الله. فعليك أن تنوي الصوم من الليل وتعزم، فإذا سافرت أثناء النهار ورأيت أن الفطرة في حقك أفضل كما ذكرنا يعني لوجود المشقة فأفطر. أما أنك من الصباح تنوي تقول أنا مسافر وفي هذا اليوم لا أصوم، لا، فإنك لا تدري، قد لا تسافر. وكم إنسان وضع أمتعته بالسيارة ما بقي إلا أن يمشي ثم تراجع ولم يسافر. نعم. قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. هذا أيضا قسم ممن يباح له الفطر للعذر، وليس مجرد وجود الحمل أو الرضاعة يبيح الفطر بدون مشقة، فإنه لا يباح الفطر للحامل والمرضع إلا إذا كان هناك مشقة وضرر لا يطاق، سواء لها أو للصبي أو للحمل. إذا كان هناك ضرر يترتب على الصوم وفيه مشقة بالغة فهم من أهل الأعذار، تفطر وتقضي. أما إن كان الفطر من أجل الولد سواء حملا أو مولودا من أجل الرضاعة وليس من أجلها هي، فعليها مع القضاء الكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين. والولي يعني أبو الصبي هو المسؤول عن ذلك، لأن هذه تشبه النفقة. وإذا ذكر أي كفارة من طعام فيعني طعام لا يعني القيمة، والغالب في هذه الأيام ولله الحمد في هذه السنين أن الرضاعة لا تكون عذرا، لأن الرضاعة ولله الحمد الآن متيسرة، الرضاعة الصناعية والحليب موجود ولله الحمد، ولا تحتاج المرأة المرضعة للإفطار. أما الحامل فإن كان عليها مشقة بالغة كما قلنا تفطر وتقضي، وإن كان شيء يحتمل ولا يضر فالصوم أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، هؤلاء ما ثبت الصيام في حقهم إلا في منتصف النهار، لو ما جاء الخبر خبر ثبوت الشهر إلا في أثناء النهار كما كان قديما، ما كان فيه مواصلات متيسرة، وكان أحيانا ما يأتي الخبر إلا متأخر، لأن الهلال إذا رؤي في بلد يصعب تبليغ البلدان كلها في آن واحد، فكثيرا ما يأتي الخبر إلا في أثناء النهار، فهم يمسكون ثم يقضون. كذلك حالة أهل الأعذار، مسافر قدم وانتهى سفره يمسك ويقضي ذلك اليوم ما دام أكل وشرب وأفطر في بداية يومه، مريض شفي كذلك، حائض نفس طهرتا كذلك، يمسكون ويقضون. فالإمساك لحرمة الشهر واستشعار الواجب والأمانة بين العبد وبين ربه واحتراما لحدود الله وحرماته وأما القضاء فإنه واجب لأنه أخل بصيامه للعذر الذي سمح له من أجله، فعليه القضاء والمبادرة في ذلك. فمن وجب عليه القضاء فالواجب أن يبادر في القضاء، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، لا يماطل ويمدد آمال، يقول السنة باقي في 11 شهر بعدين نصوم، من يضمن لك البعدين؟ ما عندك ضمان. ولذلك نقول ما يفطر الإنسان إلا للضرورة، وإذا أفطر فعليه المبادرة بالقضاء وعدم التساهل. وعلى الزوج أن يعين زوجته على أداء فرضها وعدم التساهل في القضاء، لا تعترض لها حتى تذهب عليها الأيام وأنت ما تضمن حياتها، بل عليك أن تعينها وتساعدها على المبادرة في القضاء. نعم. قال: وليس لمن جاز له الفطرة برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، ما دام أنه سمح لك أن تفطر في الفرض، كيف تصوم نفلا؟ هذا ما لا يليق لا شرعا ولا عقلا. تقول ما دام أنه سمح لي أن أفطر وأقضي، إذن أنا عندي أيام نذر أريد أن أصومها. ما شاء الله، تفطر في أيام الفرض ركن من أركان الإسلام وتقضي كفارة أو تصوم تطوعا، هذا لا يليق ولا يجوز لا عقلا ولا شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. قال: وهي 12: أولا خروج دم الحيض والنفاس، ثانيا الموت، ثالثا الردة. هذا تقدم لنا أن المرأة إذا كانت صائمة ثم حاضت أو ولدت فإنها قد أفطرت قطعا، ما يحتاج أنها تسأل ولا تقول أتم صيامي، فقد حرم عليها الصيام ووقع منها الإفطار بمجرد الولادة أو بدء دم الحيض، حتى الصفرة والكدرة في زمن العادة يعتبر حيض. وأما الردة والعياذ بالله، لأن الكفر يبطل ما قبله من الأعمال، إذا كفر بطل صيامه وغيره. وأما الموت هذا معروف، إذا مات انتهى أمره وصيام وغيره. نعم. قال: رابعا العزم على الفطر، خامسا التردد فيه. يعني لو قلت في نفسك أنا أريد أن أفطر، عزمت على الفطر فقد أفطرت حكما، لكن كان نفلا فيجوز لك أن تمسك ويصح صومك تمسك من جديد. أما إذا كان فرض فإنه يجب أن تمسك ولكن تقضي، سواء عزمت أو ترددت. ما دام حصل عندك تردد في الإفطار وعدمه، حكما قد أفطرت ولو لم تفعل شيء من المفطرات، ولكن احذر التفكير بهذا إلا عند موجب السبب الذي اضطرك إلى الإفطار. نعم. قال سادسا القيء عمدا. في الحديث من ذرعه القيء فليتم صومه، وأما من أفطر من تقيأ عمدا فقد أفطر فعليه القضاء. قال سابعا الاحتقان من الدبر. لأن الدبر أحد المنافذ إلى المعدة، فإذا أدخل حقنة أو ماء أو أي شيء ودخل جوفه فقد أفطر. نعم. قال ثامنا بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. نعم، بلغم وصل إلى فمك ثم ترده تبتلعه عمدا فقد أفسدت صومك. أما لو ذهب من دون قصد فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أما المحجوم لأنه سحب منه الدم، وأما الحاجم فلأنه يباشر مص الدم. هذا كان في الآلات القديمة، كان الحجام يتولى مص الدم في الآلة التي يضعها، وأما الآن فلعل الحجامة ما تضر إلا المحجوم، لأن الحاجم الآن ما يتولى، ما يباشر شيء في فمه، آلات كلها خارجية. هذا فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بتفكر. نعم، يعني لو تسبب في إخراج المني قاصدا ذلك استمناء في نظر أو غيره، يقول إلا إذا كان غلبه تفكير ولم يكن منه أي حركة تساعد على إنزال الماء، فإن كان منه أدنى حركة تساعد على ذلك فإن عليه القضاء وقد فسد الصوم. هذا في غير الجماع، أما الجماع فإن عليه مع القضاء الكفارة كما سيأتي، والكفارة نعجلها الآن. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أفسدت يوم واحد تصوم عنه 60 يوم مع القضاء. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، والله عز وجل يعلم من المستطيع من عدمه. كونك تدعي أنك ما تستطيع هذا بينك وبين الله، ما نستطيع نحن أن نلزمك، لأن هذا بينك وبين الله. الله عز وجل جعل الكفارة لمن أفطر بالجماع عتق رقبة، هذا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وليس قرآنا، ولكن الحديث والقرآن في التشريع سواء، لأن كلهم عند الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن مع القضاء عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو افطرت يوم واحد تعيدها من جديد، فمن لم يجد فصيام فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام وليس نقودا. نعم. قال لا بنظرة ولا بتفكر ولا الاحتلام ولا المذي، يعني المذي ما يفسد الصوم، وإنما عليه الوضوء وغسل ما وقع عليه من ثيابه من أجل الصلاة. نعم. قال الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. هذا إذا باشر الإنسان العملية بنفسه فيقول المني والمذي كلها تفسد الصوم، سواء بقبلة أو مباشرة أو مداعبة، كل ذلك يفسد صومه ويوجب عليه القضاء. نعم. قال الثاني عشر: كلما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائف فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. نعم، هذه الأشياء من النوافل في جسمه، الأذنين أو العينين أو الأنف، في أي مكان عملت دواء فاتصل بدماغك نزل في حلقك فعليك القضاء، فإذا لم تكن مضطرا إلى ذلك فاتركه أثناء النهار ولا تتساهل، لأن العين منفذ، إذا اكتحل الإنسان أو قطر أو وضع دواء في عينه فمن المعلوم والله أعلم أنه يخرج له أثر من حلقه، يخرج له أثر في حلقه، فإذا بصق البلغم مثل فيجد له أثر إما طعما وإما لون، فلذلك يجب عليه القضاء. وما دام أنه سيجب القضاء وفساد الصوم، إذا لم تكن مضطرا فاصبر إلى الليل. نعم. قال: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. كذلك لو ذاق طعاما يعرف ملحه مثلا لا بد أن يبصقه، فلو ذهب إلى حلقه شيء منه وجب عليه القضاء. وكذلك لو مضغ اللبان، كذلك ما دام له أثر، ولا أظن هناك لبان ليس له أثر، فلذلك لا ينبغي أصلا أن يضع اللبان في فمه وهو صائم. نعم. قال: وبلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. وبلع ريقه إن وصل بين شفتيه، يعني لعاب ما دام في فمك، في سيلان في فمك، فمن المعلوم أنه ما ينبغي لك ولا يجب عليك أن تبصق، لأنه يعني لو طول نهارك ستبصق ربما هلكت، إنما تؤاخذ إذا أخرجت الريق إلى خارج فمك ثم رددته وابتلعته فقد أفطرت. نعم. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من نسي فأكل أو شرب فإنما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان ناسي فلا يؤاخذ، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصيامك إن شاء الله صحيح ولا قضى عليك ولا شيء ما دمت ناسيا، لكن من حين ما تذكر وفي فمك أي شيء تلفظه، فلو ابتلعت أدنى يسير، لو كان مثل رأس النملة ابتلعت متعمد فسد صومك، بينما لو شبعت ورويت وكل ذلك في نسيان فلا يضر. إذا رأيت من يأكل ويشرب وهو صائم هل تسكت عنه وتقول هذه طعمة من الله، أو تخبره لأن ذلك من الأمانة والتذكير والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الواجب أن تذكره، فإذا لم تذكره فعل الإثم عليك أنت، ومن حين ما يتذكر يلفظ ما في فمه ويتمضمض، أما لو ابتلعه بعدما تذكر أو ذكر فإن عليه القضاء وعليه الإمساك. نعم. قال: ولا إن دخل في ولا إن دخل الغبار في الغبار حلقه أو الذباب غير قصده، ولا إن جاء ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذا من المعلوم أن ما في أحد يبي يتعمد إدخال الغبار والذباب في حلقه، أما ابتلاع الريق هذا قلنا أنه إذا كان ريقه في فمه ولم يكن أخرجه ثم استرجعه فإنه لا يضر، وأي شيء يتعمده الإنسان ولو كان قليلا فإنه يفسد صومه. فلو أنك نسيت وأكلت ثم تذكرت ونفضت ما في فمك ثم بقي شيء يسير ابتلعته فسد صيامك بهذا الشيء اليسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزم القضاء والكفارة، وكذا من جمع إن طاوع. كذلك يعني إذا هذا تقدم لنا أن الإنسان إذا فعل الجماع حتى ولو بميت، يعني لو جامع زوجته وهي ميتة مثلا أو ببهيمة والعياذ بالله، فإنه يفسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة كما تقدم لنا. وكذلك إذا كانت المرأة مطاوعة وأقبح من ذلك فعل الفواحش والمنكرات كفعل قوم لوط وغيره، وإن كان الإنسان يشمئز من ذكر هذا لكن لا بد من ذكر الواجب. فالمهم إذا كان الفاعل والمفعول كلاهما متفقان فعلى جميع القضاء والكفارة، أما إذا كان المفعول به مكره ودافع وعجز، دافعت زوجها ومنعته وامتنعت ولكن عجزت، فعليها القضاء وأما الكفارة لا تلزمها. نعم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. نعم، يعني ما تلزم كفارة إلا في الجماع، أما المفطرات الأخرى فعليه القضاء فقط. والمساحقة والعياذ بالله يعني فعل المرأة بالمرأة، وهذا نسأل الله العفو والعافية مما حدث في هذه الأمة ما كان معروفا عند غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور. من فاته رمضان إما مسجون ولا يدري، في بلاد كفار ما يشعرونه، أو أغمي عليه حتى انتهى رمضان ثم فاق أو شفي أو جن، فإنه يقضيه على الفور، لأن التماهن والتساهل والمماطلة لا ينبغي للمسلم، فإنه لا يدري ماذا يعرض له، ما يحيط بالأقدار. فلذلك ما دام له فريضة أو حق واجب ولا بد أن تفعله فعليك المبادرة فهو خير لك، تبرى ذمتك وترضي ربك وتؤدي واجبك. نعم. قال: يسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هذا يكون واجب وجوب، لأنه ما عاد بقي شيء. هو قبل شعبان نقول يستحب وينبغي أن المسلم يحرص على القضاء من حين ما يقدر ويزول العذر، لا يماطل بكرة بعدها الأيام طويلة 11 شهر فتسوف ثم تنتهي الأيام. أما إذا لم يبقى إلا أيام بقدر ما بقي هذا يجب وجوبا تقضي، إلا أن تكون معذور فالله عز وجل يعلم. يعني لو كنت مريض مرضا ما تستطيع به الصوم فأنت معذور حتى تقدر. اتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله التوفيق والقبول والعتق من النار. اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.